أنا وأخرى تقول نذرت نظرا مع بداية حرب الخليج وألا أعمل الخضاب يعني الحناء إلا بعد أن يموت صدام حسين، والآن مضى مدة على هذا النذر وعلمت أنني تسرعت في ذلك. سؤالي هل علي كفارة على هذا النذر أم أستمر حتى يتحقق الشرط؟ النذر لا ينبغي يقولها عن النذر، ألا تنذروا فإن النذر لا يرد من قبل الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينذر الرجل المقصر قد ينسف عن النذر. لكن إذا نذر مثل هذا الأمر، نذر الإنسان أنه يكلم فلان ونذر أنه يكلم فلان، فعلي كفارة الدين يكلم. وهكذا أنت نذرك ألا تستلم الخضار حتى يموت صدام عليك كفارة الدين وتروح في الجنة. طعام عشرة مسافرين أن تسلقهم، فطعام عشرة في الطلاق إذا أخذ الله نصف تمر أو رز كيلو تقريبا، أو تسلقهم عشرة في الله يتمتع من عشرة أو عشرة قدر ثمن عشرة فقير ما تقدر والرجل ما يقدر يصير في الدنيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.